شهد دار النشر للكتب التعليمية العالية في بلادنا نجاحات في طباعة 260 نوعا والنيف من الكتب المدرسية والمراجعات للطلبة. وضع الإداريون والصحفيون والمحررون في هذه التاريخ الخطة المفصلة لإصدارها ودفعوا أجلة الأعمال لتأليف وتحرير الكتب المدرسية والمراجعات إلى الأمام تحت ارتباط وثيق مع الأجهزة الأبحاثية العلمية المعنية من أجل إعلاء منفعة المضامين التدريسية وتكاملها وتحديثها. إن كثير من المراجعات والبرامج المتميزة ومتعددة الوسائط والمنتجة حتى تعطي إحساسا حيا وواقعيا تؤدي إلى ترقية مستوى المعارف الأولية لدى الطلبة والشغيلة.